هو عمار بن محمد. عمار بن محمد ايش تهني هو شو؟ لا انا بحد لي ابحث شنو معكم الالات، هذا موضوع اختبار. ها هو عمار في السند ما عندنا اشكال، حتى اللي عنده عامر في الموضع الثاني وهو في الموضع الاول عمار قطعا خطا، ما حد يشتغل. ها قلت شيء ايه بس الجوالات الحين ما انا ابحث عن عامر، ما عندي اشكال في كون عمار، لكن اقول هل هو الدهني ولا غيره، هذا اللي نسال عنه. انا ما سالت عن عامر ذي. ها ثوري عبد الله وين هو الحين؟ وين انت؟ ما اعرفه. تعرفه يعني يصير مجهول؟ ها بالنسبه لي مجهول. شو بالنسبه لي مجهول؟ ها ابو حاتم، ابو حاتم بن الرازي هو اللي يقول مجهول اي لا اعرفه. تفضل يا شيخ. على كل حال حديث مضعف بدون ليث ابن ابي سليم ضعيف. وقال عطاء بن ابي رباح كل دابه والجن والانس. وقال مجاهد اذا اجدبت الارض قال البهائم هذا من اجل عصاة بني ادم لعن الله عصاة بني ادم. وقال ابو العاليه والربيع بن انس وقتاده ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال. أن لو كان له عقل ويوم القيامة والله أعلم. أو بلسان المقال أو الحال. أن لو كان عندنا أو كل من كان له عقل يوم القيامة والله أعلم. أو كل ما تجي إما بلسان المقال إذا كان ممن يتكلم، أو بلسان الحال يعني إذا كان من البهائم ونحوها، أو كل من كان له عقل يوم القيامة والله أعلم. أن لو كان له عقل. ها؟ نعم. حتى العاصي يلعن نفسه. واللاعنون أيضا. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، يعني عطفهم على الناس، وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو بلسان الحال.